باب المحذوف والثابت من حروف المد. واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد أتيا، يمحو بشورى يدعو الإسرى والقمر، سندعو والتحريم صالح استقر، يؤتي النسخ شون الجوار صالهاد، حج وروب أربع الوادي يناد، ننجي الذي في يونس تغني النذر، يردن يا عبادي أول الزمر، والألف احذف إن تصل أو تقف، من آية الرحمن نور الزخرف، وأثبت وقفت لا إن تصل أنا ولكن بكهف تنجلي، كذا الظنونا والرسولا نسفعا، وليكونا والسبيلا ومعا، أولى قوارير وفي سلاسلا، حذف وإثبات بوقف حصلا، وأثبت الياء التي في الجمع، وقفا لدى مواضع أي سبع، آتي مقيمي حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكلِّ.